انا هقول لحضرتك على برنامج تعمله في يوم عرفة، علشان يوم عرفة ربنا بيكفر فيه ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة ايه وسنة جاية. علشان يوم عرفة اكتر يوم في السنة من 365 يوم يعتق الله عز وجل فيه عبادا ورقابا من النار. علشان يوم عرفة يقبل الله عز وجل فيه الدعوات، يعني دعوة تدعيها لربنا في يوم عرفة، لو ربنا قبل منك الدعوة دي، لو انت بتدعي وعندك حسن ظن في الله ان الذي يغير الحال من حال الى حال هو من؟ الله. فربنا يغير مجرى حياتك في اليوم ده. بس مش كل الناس هتفوز بيوم عرفة، نعوذ بالله ان نكون منهم. انا بقى عم شيخ انا نفسي افوز بيوم عرفة علشان ربنا عز وجل يعطيني البشريات دي. اسمع بقى، البرنامج عملي سهل كده وبسيط، تلجأ لربنا عز وجل بيه في اليوم ده، فربنا عز وجل يجعلك من الفائزين في يوم عرفة. نسأل الله ان نكون منهم اجمعين، كلوا امين. سيبك بس من الدنيا كده والحاجات اللي شغلاك، وركز معايا قوي في الكلمتين دول بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. يوم عرفة هيكون يوم ايه؟ يوم السبت. انا عاوزك بقى ليلة السبت اللي هي الجمعة من بعد المغرب في طاعة هتقدمها لربنا عز وجل علشان تبعد الشيطان عنك في يوم السبت اللي هو يوم عرفة. ايه يا عم الشيخ؟ عاوزك تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. ليه بقى؟ لانك انت لما تصلي العشاء في جماعة انت كده تاخد اجر قيام نصف ليلة، ولما تصلي الفجر في جماعة النبي بيقول لك ربنا يعطيك ثواب قيام ليلة كاملة. وقيام الليل يا جماعة يحميك من الذنوب في نهار اليوم، يعني الطاعة اللي بتقدمها لربنا بالليل ربنا بيحميك بها من الشياطين بالنهار. يبقى أنت ليلة يوم عرفة تعمل إيه؟ مش هقول لك بقى تقف بقى وتصلي من بعد العشاء لحد الفجر، لا، تصلي العشاء في جماعة وتصلي الفجر في جماعة. يبقى دي رقم واحد بعد ما توحد الواحد. ومعانا بقى يوم عرفة من أول صلاة الفجر، من أول أذان الفجر لحد أذان المغرب، تعمل إيه أنت بقى في الفترة دي علشان ربنا عز وجل يكتبك من الفائزين؟ نبدأ يوم عرفة بحجة وعمرة مجانية على حساب رسول الله محمد. حضرتك هتيجي تصلي الفجر، تتوضى في بيتك وتيجي المسجد إن شاء الله، تصلي فجر يوم عرفة، وبعد ما تصلي الفجر تختم الصلاة، وبعد ما تختم الصلاة هنعمل الكلام ده مع بعض هنا في المسجد إن شاء الله، هنقعد لحد وقت الشروق لحد ما الشمس تطلع، وبعدها بربع ساعة تصلي ركعتين ضحى، وبعد كده تتوكل على الله. النبي بيقول لك لما تعمل كده ربنا عز وجل يديك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما قال رسول الله محمد. يبقى أنت إن شاء الله يكون زيك زي اللي هيقفوا على جبل عرفات في اليوم ده. بدأنا بحجة، هو اللي نفسك تروح الحج. أعمل إيه أنا بقى يا عم الشيخ؟ أول الموجودين بإذن الله. اعمل ايه انا بقى يا عم الشيخ في يوم عرفه دوت؟ لازم تعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل فيه ايه؟ لازم نصوم، لازم تصوم يوم عرفه. الجو حر يا عم الشيخ، ربنا هيكفر لك في يوم عرفه ذنوب سنتين، 365 راحوا و365 ايه انت، انا بس عاوزك تتخيل ذنوب ايه يا جماعه؟ سنتين. انا لو قلت لك بس احسب لي كده اللي انت عملته في الساعتين، مش سنتين، الساعتين اللي فاتوا بس، والله هنجيب ورقه وقلم كده ونكتب ذنوب ساعتين فاتوا. فما بالك من رحمه ربنا عز وجل يكفر لك ذنوب ايه؟ سنتين. الشغل يا عم الشيخ، اقعد من الشغل اليوم ده، مش هتموت من الجوع يعني؟ يبقى لازم تصوم يوم عرفه. ومش معنى الصيام يا جماعه ان انا همتنع عن الطعام والشراب وخلاص وصلاه كبر دماغك يا عم الشيخ، لسانة هقعد على المصطبة والنص اجيب في سيرة اللي راح واللي جاي، ما انا صايم وبسلي نفسي يا عم الشيخ. يبقى انت كده بتضحك على نفسك، تصوم صيام كامل عن اي ذنب واي معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. اعمل ايه تاني يا عم الشيخ؟ اصلي الخمس صلوات في اليوم ده. انا بتكلم عن اليوم ده بالتحديد يا جماعه، بس انا يعني كنت مكسل طوال السنه وتعبان طول السنه ومشغول عن الطاعه والعباده طول السنه. يا عم مفيش مشكله، ربنا عز وجل هيعطيك يوم عرفه يقول لك السنه اللي فاتت دي كل اللي انت عملته وقصرت في حق ربنا جل وعلا في السنه اللي فاتت دي انا بديك هديه والله العظيم، هديه من ربنا. اللي هي يوم ايه يا جماعه؟ يوم عرفه. يوم عرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفه. يبقى انت كده تقول له يا رب انا جاي لك يوم عرفه ده يا رب، انا انفض نفسي يا رب يوم عرفه، لازم اخرج من يوم عرفه مجبور الخاطر يا رب، تعتق رقبتي من النار في يوم عرفه يا رب. النبي بيقول لك يعني مفيش يوم، انا عاوزك بس تسمع دي بقلبك كده، مفيش يوم ربنا يعتق فيه رقابا من النار اكتر من يوم عرفه. فانا لو ما ضمنتش لنفسي بعد رحمه ربنا ان ربنا يحرم جسدي عن النار في يوم عرفه يبقى هروح لربنا وقتها. لو ما ضمنتش لنفسي بعد رحمه ربنا ان ربنا يعتق رقبتي من النار وجسدي عن النار ووجهي عن النار في يوم عرفه يبقى انا هضمن لنفسي بعد رحمه ربنا جل جلاله وقتها. اعمل ايه بقى؟ ادعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى عليه قال خير الدعاء دعاء في يوم عرفة، يعني أكتر وقت ربنا بيقبل فيه الدعوات في يوم عرفة. تبى أقول إيه يا عم الشيخ؟ قول زي ما النبي قال، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. شوف النبي بقى كان بيقول إيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعمل لك عدد في يوم عرفة من الدعاء ده 100 مرة 200 مرة 300 مرة، وكل ما تكتر كل ما تكون الرحمات أكتر، وتدعي ربنا بأي دعوة أنت محتاجها من ربنا. مهموم ادعيه، مكروب ادعيه، مريض ادعيه، مديون ادعيه، مبتلى ادعيه. ليه يا عم الشيخ؟ لان ربنا وحده هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه. قال جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه أإله مع الله لا اله الا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى تصوم يوم عرفه، هنقعد ان شاء الله نذكر ربنا من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة لحد ما الشمس تطلع، علشان ربنا عز وجل يكتب لنا اجر حجة وعمرة، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبأي دعاء انت محتاجه من ربنا. خلي بالك بقى، اي عمل صالح في يوم عرفة تقدر تعمله اجري واعمله. اي عمل صالح تقدر تعمله في يوم عرفة اعمله. اقدر اكبر بخاطر الناس يا عم الشيخ، اكبر بخاطر الناس. اقدر اتصدق يا عم الشيخ، تصدق على الفقراء واليتامى والمساكين والمحتاجين. اي عمل صالح تقدر تعمله في يوم عرفة في اليوم ده بالذات ما تبخلش على نفسك انك تقدمه لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، وتدعو الله عز وجل أن يخرجك من يوم عرفة مجبور الخاطر. أسأل الله عز وجل أن يجبر بخواطرنا أجمعين.